العصية الكبرى للشيطان. أحدثكم اليوم عن مرض خطير وفتاك. هذا المرض إذا أصاب الإنسان يمنعه من دخول الجنة ولو كان في قلبه مثقال ذرة منه. ألا وهو الكبر. ألا وهو الكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حتى ما أنتي لعب. ركبت إحدى الفتيات المتبرجات غاية في التبرج والسفور وبحثت عن سيارة وقالت للسائق: أيها السائق احجز لي المقعدين الأمانيين. فحجز لها السائق هذين المقعدين وصارت في الشارع هذه الفتاة التي لم تتجاوز 20 من عمرها. يا نفس ما لك غلفا والورد منك قريب ناس متكبرون. فركب السائق بجوارها فوضعت قدما على قدم فقال لها: يا ابنتي، بمعنى الكلام استر نفسك فإني سأقود السيارة والطريق طويل وأنا لا أستطيع أن أقود بمثل هذا الأمر. ترفض النصيحة. سألت له: وإنت يعني أول مرة تشوف حد بالشكل ده؟ نحن كلنا كده والنساء كلها كده. مجاهرة بالمعصية. فقال لها: يا ابنتي، إن كنت لا تخافين على نفسك من الناس فخافي من الله رب العالمين. قالت له: هو عارف إن أنا كده من زمان ما عملش حاجة ليه؟ وعموما إن ما كانش عارف خد الموبايل اتصل بيه عرفه إن كان يقدر يعمل لي حاجة. حتى ما أنت لعب لعب. جزاء المتكبرين. فجمع السائق من الركاب والمسافرين أجرتهم ثم نظر إلى الفتاة وقال لها: أريد الأجرة أيتها الفتاة. فما ردت عليه ومالت ميتة بقدرة الحي الذي لا يموت. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تواضع النبي. لقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا. فالمتواضع يرفعه الله. يا من تتكبر بمالك، يا من تتكبر بقوتك، يا من تتكبر بمكانتك، يا من تتكبر بهيئتك وشكلك، يا من تتكبر بعلمك. النبي اسمع يذكر أصحابه: أتدرون مما خلقنا؟ ثم بصق في يده وأشار بأصبعه إلى بصقته وقال: من مثل هذه خلقنا، من مثل هذه خلقنا. يا نفس ما لك غلفا والورد منك قريب قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان المعصية الكبرى للشيطان لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر. الحمد لله حمد الشاكرين المتواضعين المعترفين بعظمة الله حمدا بعدد قطر الماء في البحر والنهر. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء. إله خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه، وحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الله لا يزال قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، في هذه الأمسية الدينية الرائعة اليوم أحبتي أحدثكم حديثا، لقد صلت بعقلي وخاطري وقلت في نفسي دائما أقول إنني أحب هؤلاء في الله، وتمنيت لو أن الله سبحانه جمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقلت وما يمنع من دخول الجنة؟ فوجدت أن هناك عقبة عظيمة تمنعنا جميعا من دخول الجنة، وتحت عنوان المعصية الكبرى للشيطان نحدثكم. فهذه العقبة أيها الأحبة تمنعني وتمنعكم من دخول الجنة. أحدثكم اليوم عن مرض خطير وفتاك، هذا المرض إذا أصاب الإنسان يمنعه من دخول الجنة ولو كان في قلبه مثقال ذرة منه، ألا وهو الكبر. فالكبر أيها الأحبة مرض خطير وفتاك، هذا المرض أخرج الشيطان من الجنة وأصابه بلعنة الله، وهو الذي يمنع العبد المؤمن من دخول الجنة. واليوم نقف عند الكبر وأنواعه ومظاهره، وليبحث كل إنسان منا يا ترى أفيه ذرة من هذا الكبر فيمنع من دخول الجنة أم لا. تعالوا جميعا أيها الأحبة ندخل صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. الكبر من مظاهره بطر الحق أي رده، وغمط الناس الاستهزاء بهم والسخرية منهم. تعالوا أيها الأحبة، لقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع، وأنتم تعلمون كما قال عنه القائل هو سيد المتواضعين، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعه، صلى عليك الله يا علم الهدى. وقال عنه أنس بن مالك فيما رواه البخاري ومسلم إن الأمة والجارية من الإماء كانت تأخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت، وكان أنس يسلم على الصبيان، فلما سئل عن ذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمتواضع يرفعه الله، اللهم اجعلنا من المتواضعين يا رب. أيها الأحبة في الله، وذم الله سبحانه وتعالى في كتابه المتكبرين، وذم أهل الكبر في كتابه الحكيم. قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يرى الإنسان كل آية فلا يؤمن بها لأنه تكبر على الله بنعمة الله. فتجد أناسا يتكبرون بملكهم وسلطانهم، وتجد أناسا يتكبرون بأموالهم، وتجد أناسا يتكبرون بعلمهم، وتجد أناسا يتكبرون بهيئتهم وشكلهم، وتجد أناسا يتكبرون بقوتهم على عباد الله. فهؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم قال جل في علاه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يوم القيامة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أيها الأحبة، وقال الله سبحانه وتعالى العز إزاري في الحديث القدسي فيما معناه، قال الله العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. وذم النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في الأحاديث التي جاءتنا عن سيد الخلق محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من ماء، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين يا رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة، اسمع يا من تتكبر بمالك، يا من تتكبر بقوتك، يا من تتكبر بمكانتك، يا من تتكبر بهيئتك وشكلك، يا من تتكبر بعلمك، اسمع ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا الحديث صحيح فيما معناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر يعني إيه؟ يعني أقل من ذر التراب. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. يحشر المتكبرون أمثال الذر. لما تلاقي كده يوم القيامة فرعون وهامان وقيصر أو كسرى وغيرهم، العمالقة، الملوك والسلاطين، يحشرون أمثال الذر، وأنت تسير يا مستضعف على الأرض، تسير يوم القيامة تضع القدم اليمنى على رأس فرعون والقدم اليسرى على رأس هامان. أنت المستضعف في هذه الدنيا تسير على رؤوس الملوك والسلاطين. اسمع سيد الخلق أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل جانب، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يسقون فيه من عصارة أهل النار طينة الخبال. اللهم نجنا يا رب العالمين. وعن حديث لرسول الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: احتجت الجنة والنار يوما، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من النار يا رب العالمين. والآن أيها الأحبة ننطلق سريعا مع أنواع المتكبرين. وقد يقول البعض: إنني لست من المتكبرين. اعلم حبيبي في الله إن الكبر قد يصيب الإنسان وهو لا يدري. جلس رجل يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس رجل يأكل مع النبي فمد يده اليسرى فأكل بها، فقال له النبي: قل بيمينك، لأن النبي علمنا كده: تيمنوا فإن في اليمين بركة. فمد يده اليسرى فقال له النبي: قل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع، مش قادر، مش قادر. زي واحد ما يقول لك تعالى عشان تصلي تقول له مش قادر، يا عم صوم مانيش قادر، وانت فعلا قادر، يقول لك طب تعالى صلي يقول لك يا عم مش مصلي. هذا كذب. أفضل لك، وطبعا الاثنين سيئين، لكن من الأفضل للإنسان أن يكذب ويقول اذهب وآتي خلفك، أفضل له من أن يقول مانيش جاي يا جدع، هذا كبر. اسمع النبي قال: ما منعه إلا الكبر لا استطاع، فما رفع يده اليمنى إلى فيه شلت بقدرة الحي الذي لا يموت. ليه؟ لأنه تكبر، بطر الحق وغمط الناس. اسمع أيها العبد الفاضل: صنف من الناس يتكبر بملكه وسلطانه ومكانته الاجتماعية على عباد الله، وهذا الصنف أقول لهم: ألم تسمعوا قول الله؟ قل اللهم مالك الملك، ما توحد الملك، قل اللهم ايه مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. لو قرأ هؤلاء قول الله هذا ما تكبروا، ولو علم العاقل ان الملك لو ظل مع الذين من قبله أو بقي للذين من قبل ما وصل إليه ما تكبر بملكه وسلطانه. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين الملوك؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قيصر؟ أين كسرى؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا يبقى أحد في مكانه، متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، الكل يفنى فوحد الذي لا يموت. يبقى إذن لماذا التكبر بالملك والسلطان؟ لماذا التكبر بالملك والسلطان؟ جهل. لذلك نادى ملك من الملوك على غلامه: يا غلام. قال: لبيك سيدي. قال: أريد كوبا من الماء. فجاءه الغلام بكوب من الماء، فقال له: اشرب سيدي، ولكن قبل أن تشرب أسألك سؤالا. قال: سل ما شئت. قال له: سيدي، لو أنك في صحراء جرداء ومنع منك الماء وأشرفت على الهلاك والموت، فبكم تشتري ذلك الكوب من الماء؟ قال له: بنصف ملكي. قال له: إذن انتظر، فإذا شربته ودخل في جوفك واستقر في مثانتك ثم انحبس في المثانة، فبكم تشتري خروجه؟ قال له: بملكي كله. قال له: إذن اشرب ببسم الله، لا بارك الله في ملك لا يساوي شربة وبولة. قال له: اشرب يا حبيبي، ده احنا عايشين ملوك واحنا مش عارفين ان انت تشرب المية سهلة ويسيرة وتنزل كده ترتوي، وبعدين تنزل من المثانة من غير ما تروح لطبيب يطلعها لك بالقسطرة وغيرها، طالع كده، يبقى انت ملك ولا مش ملك؟ اذا كان ده واحد عاوز يشتري شربة المية ويخرجها بملكه كله. لذلك احنا عايشين ملوك، نقول لهؤلاء: التكبر بالملك جهل، وبالمكانة الاجتماعية جهل. فالملك لا يساوي شربة وبولة. إذا شاء الله أن يشرب المتكبر هذا الماء وانحبس في المثانة، لا يستطيع أهل الأرض جميعا أن ينقذوه إلا الملك فوحدوه. الصنف الثاني: صنف يتكبر بماله، وهذا صنف جاهل، لأن المال عارية مستعارة. يعني إيه عارية مستعارة؟ يعني احنا مستلفينه من ربنا. مش ربنا بيقول كده في القرآن الكريم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش بتاعنا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انت مش ملكه، لان المال اللي معاك ده هو انت خليفة عليه. لذلك انفق من مال الله، ولا تتكبر بنعمة الله على خلق الله. لا تتكبر بنعمة الله على خلق الله. اعطاك الله مالا، لماذا لا تخرج الزكاة؟ لماذا لا تجاهد بمالك في سبيل الله؟ لماذا لا تتصدق؟ لماذا لا تطعم المسكين؟ لماذا لا تمسح رأس اليتيم؟ لماذا تتكبر بنعمة الله على خلق الله؟ اركب السيارة اللي انت عاوز، البس الثياب اللي انت عاوز، ما تعملش زي قارون الأهبل. ولله المثل الأعلى. قالوا له: يا قارون. وقارون ده كان من قوم موسى، حتى قال بعض الرواة بالتفاسير أنه ابن عم موسى أو ابن خالته، وقالوا هو عم موسى. والله ما يعنيناش الكلام ده كله. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ينفع النسب عند ربنا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقارون قالوا له: يا أهبل، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. خذ اللي انت عاوزه من الدنيا، اركب السيارة اللي انت عاوزه، ولكن انفق في سبيل الله، تواضع لله، البس الثياب. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على إيه؟ على عبده. زي ما انت عاوز البس، اكوي الجلابيه زي ما انت عاوز، البس الشال زي ما انت عاوز، امسك الموبايل زي ما انت عاوز، بس اوعى تتكبر على الله، لان المال بتاعك ممكن يزول في اي لحظه وباي سبب. المال عاريه مستعاره، تزول في اي لحظه. يا قارون، يا اهبل، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني انفق في سبيل الله. وبعض الناس يقولوا لي: والله طب يعني هم كل الاغنياء زي قارون؟ نقول لك: لا والله، انا بنفسي اتعامل مع بعض الاغنياء الكرام المتواضعين لله، لا أشعر فرقا بيني وبينهم في التعامل. لماذا؟ لأنهم علموا حق الله في أمواله. ما هماش عاملين زي قارون والعياذ بالله. قالوا له: يا قارون، يا هبل، أنت عارف إن المال بتاعك في ثواني يروح؟ قال لهم: لا. قال لهم: إيه؟ أوتيته على علم ده أنا اللي جايبه، ده أنا بفهمها وهي طايرة، ده أنا أجيب المال دهوت من حنك السبع، ده أنا محدش يقدر علي، أنا أخير منكم، عشان كده ربنا إداني. يقول له: لا يا هبل، اسمع القرار الرباني لقارون. فخسفنا به وبداره الأرض. كنوز راح، الجنود راح، اللي حواليه كلهم بقوا في قاع الأرض، لأن الله شاء ذلك. تكبر بنعمة الله على خلق الله. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. اللهم احفظنا من الكبر يا رب العالمين. صنف ثالث يتكبر بقوته على خلق الله. ولو أن المقياس عندنا في الإسلام بالقوة لوجدت أن الحمار وهو أشد قوة من الإنسان في مكان عالية، هتلاقي الحمار والعياذ بالله ماسك افضل المناصب. لكن الحمد لله ربنا علمنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان مقياس الشرف بالاخلاق والدين والالتزام والخشوع والذل للملك سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاحبه، من يتكبر بقوته من اجهل الناس. وان لله المثل الاعلى، فتعالوا نضرب لكم مثالا لمن تكبر بقوته. تذكرون النمرود؟ النمرود تكبر على خلق الله بقوته. يا ريت تكبر على خلق الله بس، انه تكبر على الله وقال يا ابراهيم اريد ان ابارز الله. حد يقدر يبارز ربنا؟ اريد ان احارب الله. قال له تريد ان تبارز الله في معنى الكلام. فارسل الله سبحانه وتعالى على هذا النمرود وجنوده جندا من جنوده الذباب. فانطلق الذباب بأمر الله يأتي إلى جنود النمرود فجعلهم في الأرض شيعا ومزقهم. ثم سلط الله ذبابة على النمرود فأخذت تطارده. تخيل المتكبر الكبير اللي عاوز يبرز ربنا بيجري من ذبابة من بعوضة. تخيل انت لو واحد كده عظيم وعمال يقول لك انا اديك ومش عارف هو اضربك واعمل. وعلى فكرة الكبر بالقوة ده موجود في عصرنا الحال، ويا ريتنا بنتكبر زي ما قال اخويا مثلا على اليهود. لكن ده احنا بنيجي على جار مسالم، على واحد غلبان من المسلمين ونحاول نتكبر عليه. الواحد يطلع كده ما يلاقي نفسه صحه ولا حاجه، وهو نازل على السلالم عمال يدبدب، وبعدين يفضل يكح مش بيسلك صدره، لا ده بيخوف الناس اللي نايمه في الشقق بتاعتها وعمال يقول يا ارض تهدم عليك ايه. لا والله ده عليها قدك واكبر منك، لان ربنا قال كده ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بعض الناس في هذا الزمان تلاقيه يمشي كده عامل نفسه رامبو، يروح جاي على الواحد مننا ويقول له ايه ده انا اضربك كف اخليك تلف، ده انا اديك قدم او رجل او اديك مثلا اسيوط. بعض الناس بيبالغ، نقول له والله اذا كان الحكايه كلها ان انت ممكن تودينا اسيوط وتودينا مدغم نفتح لك محطه بقى وبلاش السيارات ونقعد بتوع السيارات في بيوتهم. اللي عاوز يروح مدغم يروح، اللي عاوز يروح اسيوط يروح. نقول له القوه ديت ان القوه لمن؟ لله. فالنمرود تكبر بقوته. انت عارف عمل ايه؟ قال اريد ان ابارز الله. فسلط الله عليه ذبابة فدخلت في أنفه فاستقرت في رأسه. ثم أخذت تتلاعب بالجناحين، وكلما حركت جناحها تألم النمرود ألما شديد، فلا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يهنأ بطعام ولا يستطيع أن يهنأ بشراب، لا يتمتع بزوجة بسبب ذبابة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه. فجمع الأطباء أريد علاجا لهذا الألم، وجمع الحكماء وجاءوا له بالكهنة أريد علاجا من هذا الألم. أنت يا صاحب القوة يا متكبر بقوتك تريد علاجا من ذبابة؟ حارب الذبابة يا من كنت تريد أن تحارب الله. فأخذت تلعب بجناحيها حتى أن النمرود هذا بحث عن العلاج فألهمهم الله، كل حاجة بإلهام الله، فألهمهم الله أن علاجه بالضرب فوق رأسه. بس الضرب فوق رأسه بإيه؟ بالإيد؟ بالمعشات؟ لا، بالنعال. يضرب بالحذاء فوق رأسه. لا تقف البعوضة ولا الذبابة إلا بأمر من الله بالضرب بالنعال فوق رأسه، عشان ربنا يهينه. يبحثوا عن الحذاء يجيبوا له دواء يقول لا، يجيبوا له يضربوه بأي حاجة يقول له لا. أمال علاجك؟ يقول لهم هاتوا له الحذاء، هاتوا الحذاء واضربوا له في الدماغ لأن عرفت العلاج. فيضرب فوق رأسه بالنعال فتتوقف البعوضة بقدرة الحي الذي لا يموت. يقولوا نام بقى هنيئا للالادي، وبعدين بكرة نعود الكرة. فتأتي في اليوم التالي ثم تحرك البعوضة والذبابة جناحها، ثم يبحث عن العلاج فيقول لهم لا لقد عرفت علاجي، اتوني بالحذاء. حتى من أعجب ما رأيت يا عبد الله بعد ما توحد الملك تقول لا إله إلا الله، من أعجب ما قرأت أنني قرأت أنه كان يستضعف رجلا يؤمن ويخفي إيمانه. رجل مؤمن وبيخفي الإيمان بتاعه، وكان من الحرس بتوعه، وكان دايما يهينه ويستهزئ به، فكان الحذاء بتاعه الوحيد اللي يخلي الذبابة تسكت. فيقول له يا ابني تعالى حذاءك على دماغ، يعني حقك على راسي؟ ده مش حقك على راس، لا أبدا، ده أنا خدامك وجزمتك فوق راس. ده يقول له تعالى احموا الرجل ده، خلوا بالكم منه ومن إيه؟ ومن حذائه، لأن ده علاجي، لأن ربنا بيمن على المستضعفين في الأرض. قول له تكبر عليا زي ما انت عاوز، يوم من ذات الايام ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره، هيبقى في الاخره، همشي على دماغك بالحذاء. ولو ما كانش في الدنيا ده ربنا عمل لنا مثل، ابحثوا عن حذاء المستضعف، هاتوا لي الحذاء بتاعه اضرب يا ابني. فتسقط البعوضة فتتوقف فيشعر بالراحة فينام. ما توحد الذي لا ينام. وفي يوم من ذات الأيام بعد سنوات عديدة مرت على المتكبر بقوته، وبعدين ربنا شاء ان ياخذ حصانة من الضرب بالأحذية فوق رأسه، فربنا سبحانه أمر الذبابة أن تتحرك ولا تتوقف، فأخذت تتلاعب بالجناحين ولا تتوقف عن هذا التلاعب بجناحيها، فتألم النمرود وزاد ألمه ولم يشعر براحة. لا تتوقف هذه الذبابة عن الحركة، فلا يستطيع أن ينام ولا يهنأ بطعام ولا يهنأ بزوجة. اضربوني فوق رأسي بعلاجي الحذاء، لكنه أخذ مناعة من الدواء، فأمر ذلك النمرود وأشار بيديه إلى أحد حرسه أن اضربوني على رأسي بالسيف، فضرب في أم رأسه بالسيف فشج نصفين فمات، فكسر جناح البعوضة فاشتكت لربها فوحد الذي يرى مكاننا. قالت يا ربي مجندة بأمرك مرسلة بإذنك، ما ذنبي؟ أنا ماليش دعوة، ولله يعني المثل الأعلى في معنى الكلام، أنا ماليش دعوة، أنا عايز جناحي. ربي مجندة بأمرك مرسلة بإذنك، أريد الجناح، أنا يا ربي أريد جناح. فأوحى الله لها في معنى ما أوحى: نعوضك عن الجناح بالدنيا وعشر أمثالها أم نعطيك الجناح مرة أخرى؟ فقالت يا ربي لا أريد الدنيا وعشر أمثالها، بل أريد جناحي. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فوحدوا رب الأرض والسماء، لا إله إلا الله. إذن هذا المتكبر بالقوة ينفع؟ غافل وجاهل ومغفل. ومن الناس أيها الأحبة من يتكبر بعلمه، أمثالنا من الناس من يتكبر بعلمه، وهذا من أشد الناس جهلا، لأنه لو علم أنه في يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمن يتعلم ولا يعمل بعلمه، عمن يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت الحديث الصحيح في معناه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقذف في النار فتندلق أقتابه في نار جهنم. أقتابه اللي هي إيه؟ الأمعاء. تندلق أقتابه، أنت لو إيديك لمست النار ولزقت فيه تعمل إيه؟ ما بالك إن معدته أو أمعاءه تطلع بره وتلصق في جهنم. يؤتى بالرجل من أهل النار فيقذف في النار فتندلق أقتابه في نار جهنم فيدور حولها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان ابن فلان، ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر أو الشر وآتيه. فذلك عقابه في نار جهنم، فوحد الذي يرى مكاننا. وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل امرأة حملت سفاحا وزنا. العالم اللي كل شوية يحفظ القرآن ليماري السفهاء ويباري العلماء، خلي بالك، عاوز يباري العلماء، انا افضل من فلان ابن فلان العالم، انا افضل من فلان، وبعدين يبارز او يماري السفهاء، يقول لك والله ان مضحك على الناس دولي ولم منهم اموال بحجة العلم، يقولوا لي انت افضل واحد ويحطني على رؤوسهم وانا اساسا لا اعمل بعلمي. اسمع ماذا قال عيسى ابن مريم في التوراة: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل امرأة حملت سفاحا وزنا فأخفت حملها حتى لا يفتضح أمرها فكبر حملها. كذلك يوم القيامة يؤتى بالعالم الذي لم يعمل بعلمه، وقد جمع الحكمة وجمع القرآن وجمع القصص وأخذ يتعلم ليماري السفهاء ويباري العلماء، والناس لا يعلمون عنه ذلك في الدنيا، فيأتي يوم القيامة وقد افتضح أمره أمام الخلائق. اللهم نجنا جميعا من هذا الأمر يا رب العالمين. هتبقى ضيحة على الهواء مباشرة، مش هيقدر يخبي، لا، المشكلة هتبقى مشكلة المشاكل. اسمع حبيبي النبي قال ايه وسيدنا عيسى ابن مريم قال ايه، وتعالى شوف ربنا بيقول ايه بعد ما توحده، يقول ايه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون اسمع التوبيخ بس بعض واحد يقول لي يعني كل العلماء يا أخي بيماروا العلماء لا كم لمصر من علماء أفاض وكم أخرج الأزهر للدنيا علماء ومعينه لا ينضب ومصر دايما في الرياض وفي المقدمة وإن كان هناك خير فمن مصر يخرج من مصر يخرج إحنا رواد الدنيا في العلم ورواد الدنيا في الإيمان وابحث كده في الدنيا ولف وطوف إحنا لفينا وطفنا هتبص تلاقي مصر هي صاحبة الرياض وكم للأزهر من علماء ولكن الناس في الدنيا بينقسموا إلى أنواع من ناحية العلم الناس أنواع من ناحية العلم إيه أنواع الناس؟ أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري كذلك عالم فاسألوه اتوحدوه يقول لك رجل يدري يعني يعرف وعارف أنه عارف فده عالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري واحد عارف بس مش عارف أنه عارف كذلك جاهل فنبهوه قولوا له اتكلم يا رجل أنت بتفهم وعارف ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك متعلم فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري مش عارف وما هوش عارف أنه مش عارف فذلك جاهل فانبذوه ابعدوا عنكم إنما العلماء المخلصين بقى تعالوا نضرب لكم مثالا بعد ما توحد الملك لا إله إلا الله العلماء بقى المخلصين جاء رجل أعرابي إلى الإمام مالك وكان الأعرابي قد دخل بزوجته وقبل أن يكشف وجهها قال لها أيتها الزوجة أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر صلى على الحبيب قلبك طيب واحد أعرابي كان متجوز وعادة الناس القدام لما يجي يتجوزهم كان الأول الواحد يتغطي نفسه خلاص محدش بيشوف حد قالوا المرأة أم الأعرابي ذهبت إلى بيت لتخطب لابنها وانتوا عارفين الحال عند النساء الكبار السن اللي هم موجودين دلوقتي حضروا الحكاية دي زي كان الأول يروحوا كده يخطبهم ويعملوا ايه يروحوا جايين عند الواحدة ومسلمين عليها يروحوا حاضنينها مش بيحضنوها حبا فيها ده بيحضنوها عشان يشوفوا ايه يشوفوا مثلا الجسم بتاعها شكله ايه وبعدين يقربوا من النفس يبوسوها يقوم يشموا النفس يقولوا بتطيب فمها او بيشوفوا كده شكلها ايه وبعدين يشوف المنظر ويروح يحكي للابن الأعرابي جاءته أمه فقالت تزودها يا ولدي فإنها غاية الحسن والجمال فلما دخل بها الأعرابي قال لها أيتها المرأة أنت صالق إن لم تكوني أجمل من القمر من أولها كده شرح نفسه فلما كشف وجهها وجدها جميلة غاية الحسن والجمال والدلال ولكنه توقف قائلا سبحان الله هي غاية الحسن والجمال ولكنها يا ترى أجمل من القمر أم لا فتحير الرجل إيه اللي خلاني أحط نفسي في المطب ده ما كنت كشفت وجهها وبعدين أعمل اللي أنا عاوز فقال أبحث لي عن مخرج في فقه دين الله فانطلق الأعرابي يقصد الإمام مالك وأنتم تعلمون لا يفتى ومالك في المدينة انطلق الأعرابي يقصد الإمام مالك حتى بلغ المسجد الذي يجلس فيه الإمام ثم قال يا إمام أسألك سؤالا قال سل ما شئ قال له دخلت ليلة أمس بزوجتي وقبل أن أكشف وجهها قلت لها أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر فلما كشفت الوجه وجدتها جميلة غاية في الحسن والجمال ولكن يا ترى أهي أجمل من القمر أم لا فقال الإمام اسمع أيها الأعرابي زوجتك طالق لأنه لا يوجد على الأرض من هو أجمل من القمر روح بقى يا حلو عشان تبقى تتلامض وتتسرع اجري بقى طلعها زوجك طالق لأنه لا يوجد من هو أجمل من القمر فانطلق الأعرابي حزينا وخرج من المسجد وأثناء الخروج اسمع وشوف العلماء المتواضعين الذين لا يفطرون الحق ولا يغمطون الناس ما يردوش الحق أردا طالما عرف أن الحق يرجع وما يغمطوش الناس ما يستهزئوش بالأزهر منه اسمع الأعرابي خرج من الجامع وفي أثناء خروجه كان الشافعي رضي الله عنه عن الإمام مالك وأرضاه الشافعي كان صغير السن فالتقى بذلك الأعرابي وكان يتعلم أمام أستاذه فتأخر في هذه الليلة ما حضرش الدرس فعاوز يتعلم، وشاف الاعرابي من بعيد بيسال الامام مالك سؤال، فقال والله اساله عن السؤال والاجابه عشان اتعلم النهارده. قال يا اعرابي رايتك تسال الامام سؤالا، فما هو السؤال وما هي الاجابه؟ قال يا ابني ابعد عني دلوقتي، ما تجددش احزاني، ده انا سايب واحده فلقت امر في البيت، ابعد عني دلوقتي بقى سيبني في حالي. قال له سالتك بالله متعلم والله، انا عاوز اتعلم، اتاخرت النهارده، حدثني عن السؤال وحدثني عن الاجابه، سالتك بالله. قال لقد سالت الامام سؤالا حين دخلت بزوجتي، قلت لها انت طالق ان لم تكوني اجمل من القمر، فقال لي الامام زوجتك طالق لانه لا يوجد من هو اجمل من القمر. فالشافعي صغير قال له زوجتك ليست طالق. قال يا ابني ابعد عني الله يكرمك بقى دلوقتي، ده ناقصك، ده بقول لك الامام مالك بيقول زوجتك طالق، انت هتيجي تعدل؟ قال له زوجتك ليست طالق. لماذا يا ولدي؟ قال له لانها اجمل من القمر. راح مسكه بقى من هنا كده، قال له شفتها فين؟ ده انا اول مره اشوف. وانت يعني شفتها فين انت؟ قال له انا بقول لك هي اجمل من القمر ولم اراها. قال له كيف تتحدث؟ قال اتحدث بكتاب ربنا. قال له اذن تعال الى استاذك. فانطلق الشافعي بالاعرابي الى الاستاذ فدخل عليه، قال يا امام ان الشافعي ذلك الصغير يقول ان زوجتي ليست طالق، يرد عليك فتواك، بيرجع لك الفتوى الثانيه بيقول لك انت غلطان. شوف العلماء المتواضعين. قال له يا شافعي ما حجتك واين الدليل؟ لا نتكلم ها هنا الا بالدليل. قال له نعم زوجته ليست طالق ومع الدليل فهي اجمل من القمر. قال اين الدليل؟ قال اقرا ان شئت كلام الله، ما توحد الله. قال له ايه؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. قال له زوجته اجمل من القمر بكلام ربنا. فتبسم مالك بتواضع عجيب وقال له اجلس على ردائي لقد علم التلميذ استاذه. في تواضع ولا لا؟ هؤلاء العلماء اقول لهم من يتكبر بعلمه، واقول لنفسي يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وانت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فان انتهت عنه فانت حكيم. اما الصنف الاخير ايها الاحبة في الله، صنف يتكبر بجماله وهيئته وشكله. بعض الناس تلاقي عندهم حتة الكبر دي خاصة في النساء، يكثر التكبر بالجمال والشكل والهيئة في النساء، كثيرات منهن طيبات عفيفات طاهرات متواضعات، ولكن اكثر النساء يتكبرن بالهيئة والشكل. تبص تلاقي واحدة طالعة كده لجارتها وتتكبر عليها بشكلها، تقول لها ايه انا شعري اطول من شعرك. ليه يعني؟ بسبب ايه؟ انت اللي اعطيت لنفسك هذا الشكل. انا لون عيني اخضر من كتر اكل البرسيم مثلا ولا ايه؟ كنت بتاكل مثلا حاجات كتير، فهو يعني انت بسبب فعلك اعطاك الله هذا اللون من العينين. واحدة تقول لك والله انا جسمي اجمل من جسمك. اسمع سيدي وسيدك محمد، صعد النبي يوما على منبره ثم بصق في يده، كفل في يده، ثم نظر لصحابته وقال يا صحابتي أتدرون مما خلقنا؟ خلي بالك، أتدرون مما خلقنا؟ النبي اسمع يذكر أصحابه في معنى ما جاء عن النبي، أتدرون مما خلقنا؟ ثم بصق في يده وأشار بأصبعه إلى بصقته وقال من مثل هذه خلقنا، من التفلة دي عجبت لمعجب بصورته وكان بالأمس لطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يصير في القبر جيفة قذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العذرة. البول والإيه؟ البراز. يعني الملك ولا الإنسان اللي شكله حلو لو بيتخيل نفسه كده وهو داخل دورات المياه، الإنسان اللي بتتكبر دي لو تتخيل نفسها أنها الآن في القبر وأن الدود جاء إلى الشكل الجميل ثم أكل اللحمة وجاء إلى عينيها فأكلها ثم ترك العظام. وقديما كانوا يقولون باللغة العامية يلي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف. يبقى اللي بيتكبر بجماله ما هوش مكسوف، ما توحد تقول لا إله إلا الله، مش مكسوف اللي بيتكبر بالجمال. واحد يقول انت بتتكلمش عن رجاله في الجمال ليه؟ نقول لك ما يبقاش راجل، ما يبقاش راجل اللي يبقى يتباهى بشكله وهيئته. انما احنا بنتكلم عن النساء لان اكثر النساء يتكبرون بهيئاتهم وشكلهم. وبعدين ده انا بقول للرجال والنساء اسمعوا حال الانسان في القبر، وتأمل في مشيبك والمآب. المشيب لما يدب على الإنسان والواحدة تكبر. تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب. وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمآب. وحد يا حبيبي قول لا إله إلا الله. يبقى نتكبر بالشكل ليه؟ نتكبر بالشكل ليه؟ لأن ربنا اللي خلقنا هو اللي أعطاني اللون العين، هو اللي عمل لي الشكل الجميل. ولقد خلقنا الإنسان إلا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هتكبر ليه على خلق الله بنعمة الله؟ يعني ربنا مديك النعمة دي وبرضه تتكبر على خلق الله بنعمته؟ يبقى ربنا مديك النعمة دي يا سبحان الله. وتلاقي الواحدة من دول لما تلاقي جزها أقل منها كده في الحلاوة شوية تتكبر عليه، ودي بقى مصيبتها مصيبة يلعنها الله سبحانه وتعالى. لذلك امرأة من اللاتي رباهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحدة كانت غاية في الحسن والجمال والدلال، تزوجت رجل كان شكله يعني على قد شوية، ربنا أعطاه كده ابتلاء، فكان الناس يفسدونها على زوجها. يجي واحد يميع عليها من شياطين الإنس يقول لها بقى أنت تقعدي مع الراجل ده، تعالي وأنا أفرش لك الأرض إيه، حرير ولا ذهب، إحنا علينا عشان ما فيش فلوس أفرش لك رمل، والرمل غالي، أفرش لك أي حاجة تبني، بس تعالي تبي جوزك ده، خلي بالك. فالناس عملين يفسدوها شياطين الإنس. فقالت لهم اسمعوا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد اطلع إلى قلب زوجي هذا العبد الأسود فوجد أنه صاحب قلب طيب، فإذ بالله يكافئه بامرأة جميلة، ونظر الله إلى قلبي فوجدني أقل طيبة منه، فإذ بالله يبتليني بزوجي هذا فسأصبر عليه ويتمتع بي وأصبح زوجته في الجنة بقدرة الله. شوف الناس يا أخي، شوف الناس اللي بتفهم في الجمال، شوف الناس اللي تربت عند سيد وسيدك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك قصة حقيقية ورب الكعبة حدثت منذ أسبوعين. جاءت امرأة تبكي إلى زوجها، أنا عايزك توحد وتصلي على البشير النذير محمد. قصة حقيقية، رجل جار لنا، رجل جاءني فقال لي زوجتي خرجت لزيارة أهلها، وبينما هي في الطريق حدث أمر عجيب، فعادت الزوجة إلي باكية وهي إلى الآن تبكي. يقول الزوج لي هذا الأمر وهي الآن تبكي بكاء مريرا شديدا ويرتعد جسدها، فقلت له وما الذي حدث؟ وقصة ورب الكعبة سمعتها من غيره فهي حقيقية سندها عال بإذن الله رب العالمين. قال ركبت إحدى الفتيات المتبرجات غاية في التبرج والسفور، وبحثت عن سيارة وقالت للسائق أيها السائق احجز لي المقعدين الأماميين، فحجز لها السائق هذين المقعدين. فجلست الفتاة المتبرجة السافرة ترفع جمالها وترفع نعمة الله لتبارز بها الله، تبارز الله بما أعطاها الله. سارت في الطريق متبرجة غاية في التبرج والسفور، لدرجة كما جاء من الرواه أن الإنسان منا يستحيي أن يلبس زوجته هذه الثياب في بيتها. وصارت في الشارع هذه الفتاة التي لم تتجاوز العشرين من عمرها، لم تتجاوز العشرين من عمرها، فتاة غاية في الحسن والجمال والدلال، صارت تبحث عن سيارة فركبت ميكروباص وحجزت المقعدين الأماميين. وبدا عليها علامات الثراء. وركبت السيارة، فركب السائق بجوارها، فوضعت قدما على قدم، حطت رجل على رجل، دنت أساسا بلبسك العادي مكشوفة، رايحت تحط رجل على رجل قدام السائق، وكانت في إحدى المدن الساحلية السياحية، وجاءت بالسيارة والطريق طويل. فانطلقت هذه الفتاة مع السائق تضع قدما على قدم، فرد عليها السائق ما تفعل، فقال لها يا ابنتي، في معنى الكلام استري نفسك، فإني سأقود السيارة والطريق طويل وأنا لا أستطيع أن أقود بمثل هذا الأمر. منظرك يا بنتي كده ما يخليش لواحد يعرف يسوق ولا يعرف يمشي، يعني استري نفسك شوية الله يكرمك. فقالت له هو أنت يعني أول مرة تشوف حد بالشكل ده؟ نحن كلنا كده والنساء كلها كده. قال لها يا بنتي أنا معايا شباب في السيارة والطريق طويل والليل هيخش علينا، وبعدين أنا نفسي عاوز أحفظك وأحفظ الناس اللي وراي، مش قادر أسوق، أنت زي بنتي استري نفسك. فقالت له لا أفعل ذلك. فقال لها يا ابنتي إن كنت لا تخافين على نفسك من الناس فخافي من الله رب العالمين. أنتش خايفة من الناس فخافي من ربنا. قالت له هو أنا يعني أول مرة ألبس كده؟ ثم هو عارف إن أنا كده من زمان ما عملش حاجة ليه؟ تبجح تبجح. فنظر السائق في عجب، تبتقول إيه؟ قالت له هو عارف إن أنا كده من زمان ما عملش حاجة ليه، وعموما إن ما كانش عارف خد الموبايل اتصل بيه عرفه إن كان يقدر يعمل حاجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مجاهرة بالمعصية ومبارزة لله وتكبر بالجمال بنعمة الله على الله. ماذا تنتظر؟ قال لها يا بنت خلاص اتعديت حدودك مع الله، خلاص اقعدي زي ما انت عاوزة، خلاص يا بنت احنا ماشيين ربنا يسترها معنا ومعاك، خلاص مع ربنا كمان التبجح مع الله. انظر ماذا يقول ربنا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وحد يا حبيبي قل لا إله إلا الله. فسارت السيارة في طريقها حتى بلغوا محطة رمسيس، فجمع السائق من الركاب والمسافرين أجرتهم، ثم نظر إلى الفتاة وقال لها أريد الأجرة أيتها الفتاة، فلم تستجب لندائه، فدعاها مرة ثانية فلم تجب، فدعاها الثالثة فلم تجب، فجعل بيده في رأسها هكذا الأجرة يا ابنتي، فما ردت عليه ومالت ميتة بقدرة الحي الذي لا يموت. اتصل بالله عرفه ما كانش عارف شوفه يقدر يعمل لي ايه. انت والموبايل والثراء وما حولك من الناس ينظرون، فاجتمع الناس من حول السائق يقولون له ماذا فعلت بالفتاة؟ قال لهم والله المسافرين لسه ما نزلوش، الركاب موجودين، الركاب موجودين، اسألوهم. فسألوهم فشهدوا مع السائق، قال لهم والله لقد قالت آخر ما قالت، اتصل بالله بالموبايل إن كان يقدر يعمل لي حاجة عرفه. فماتت على هذا الأمر. تتكبر على الله بنعمة الله؟ ولماذا هذا التكبر بالجمال؟ لماذا؟ ألم يسمعوا هؤلاء قول الله؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلماذا التكبر إذن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع وأمرنا به وحذرنا أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهذه عقبة تمنعنا من دخول الجنة، فتعالوا ندوس عليها بالأقدام، نمهد الطريق، ندوس على الشيطان وفعله، فهذه معصية الشيطان الكبرى، علينا أن نتقيها ونتعلم من سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي كان بيفخر، انت عارف كان بيفخر بإيه؟ بيقول لك إيه؟ النبي ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، في معنى ما قال النبي. وكان النبي حين يرى أحد الناس يخاف منه يقول له ماذا؟ يقول له لا تخف، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ما تصلى عليه، تخيل بقى واحد من أعظم الناس في الدنيا، بل هو أعظمهم على الإطلاق، يجي تخاف منه كده أقول لك اقعد ساكت، انت خايف من ايه؟ أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ولذلك سيدك محمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، وعرفوا أنه أفضل الخلق، ومع ذلك كان يتواضع. وقف عمر بن الخطاب يوما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء عظيما، وقال يا رسول الله لو واكلت كفأ لك ما واكلتنا. يعني ايه؟ يعني لو كلت مع ناس زيك ما كنتش اكلت مع مين؟ معانا. لو واكلت كفأ لك ما واكلتنا، ولو شاربت كفأ لك ما شربتنا، ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك واكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا وأنت أكرم الخلق عند الله. يبقى ناخد بقى من سيرة النبي الكبر ولا التواضع؟ تواضع. شوف راجل بيقولها بحب ازاي التواضع، ناخد التواضع يا أخي، ننزل للناس، لأن اللي هيرتفع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع طلقت امرأته. إن أكره الناس وأشر الناس، من أشر الناس؟ أشر الناس أخي الفاضل من ينزل وحده، اللي دايما مميز عن الناس، من ينزل وحده ويجلد عبده، لما تلاقي واحد كده يغلط الحياة والقدس ويمنع رفده. وأشر منه إيه؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه. وأشر منه إيه؟ الذي لا يؤمن شره ولا ينتظر خيره. وأشر منه إيه؟ الذي لا يقيل عسرة ولا يقبل معذرة، ما يرحمش الناس أبدا أبدا، ما يرحمهمش، دول أشر الناس. تعال نشوف واحد من الأئمة العظام، سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما توحد الذي لا يقبل ولا ينام. في يوم من ذات الأيام سيدنا علي المتواضع في يوم كده نادى على غلامه، يا غلام يا غلام يا غلام، فلم يرد الغلام. فخرج علي بن أبي طالب وكان أمير المؤمنين، فراح عند الغلام كده، فوجد الغلام قد استلقى على ظهره وهو يضحك ويضع قدما على قدم. صلي على المتواضع الأعظم عليه الصلاة والسلام. شوف يعني تخيل انت بقى لما تنادي على زوجتك، وبعدين زوجتك يعني زوجتك حبيبتك اللي ربنا عملها لك سكن وقال لك انت تسكن لها وهي تسكن إليك، لو هي زعلانة هي طيب خاطرك، انت طيب خاطرها، انت زعلان هي طيب خاطرك، لما تلاقي حاجة كده مش تعباك بره تروح لها تسكن، مش ربنا قال كده؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، ربنا أمرك بالمودة والرحمة بيه. أول ما تقول لها يا زوجتي تقول لك ما سمعتش لأن كنت بغسل الواعي ولا الحلل والخرفشة ما خلتنيش أسمع، سمعت الرعد في ودانك ما تردش ليه؟ ده انت لو كمان قالت لك ما سمعتش، معلش يا زوجي الغالي ما سمعتش. اذ بالغلام ينام على ظهره ويضع قدما على قدم ويقول له علي يا غلام يا غلام يا غلام، ثم يدخل على الغلام حجرته فوجده مستلقا على ظهره ويضحك، فقال له يا غلام ألم تسمع ندائي؟ قال سمعت ومش راضي. ألم تسمع ندائي؟ قال سمعت. قال له ولما لا تجيبني؟ قال له أمنت عقوبتك، عارف إن غلبان وطيب ومش هتقدر تعمل له حاجة، أمنت عقوبتك. قال له طب ماشي يا عم عفونا عنك، طب ليه انت بقى نايم على ظهرك وبتضحك؟ قال أنتظر إحسانك. قال أنت حر لوجه الله. تواضع عجيب، ناس محترمة لا يجلد عبده ولا ينزل وحده. أما أصحاب الكبر هؤلاء أقول لهم تعالوا إلى العلاج حتى نختم به، العلاج يا عبد الله. واحد يقول لي احنا عاوزين نتعالج بقى، اذا كان عندنا الكبر عاوز تتعالج اسمع، خذ هذه الوصفة من صيدلية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعليك بعروق الاخلاص، سيبك من الرياء، سيبك من الرياء، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع. ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتنضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. الأمر الثاني للعلاج أن تتدبر كلام الله في شفاء الله. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ينزل على قلبك، يشرح صدرك، ويطمئن قلبك، ويجعلك في عباد الله المتواضعين، فتصبح في الجنة في الفردوس الأعلى مع سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تدبر القرآن، ولا نسمع القرآن كما يسمع بعضهم. من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم. هنبقى فوق الناس كلها. لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان. لا يسمعونك لو تليت مجردا جذبتهم الأصوات والألحان. لأن القرآن أيها الأحبة في الله ينزل على القلوب المؤمنة، فتزداد خشوعا وتواضعا لله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا علاج القرآن. تذكر القبر. اسمع حبيبي، علاج من علاج الكبر في القبر. بيقول لك بقى واحد من الناس الصالحين، بيقول له لو عاوز بقى تشوف الكبر بتاعك، بص في القبر ايه اللي هيحصل لك. سيارتك وشركاتك وموبايلك بره، وبص للقبر ايه اللي بيحصل لك جوه. واحد من الناس الصالحين كان بيبكي وبيقول قصيدة عجيبة في القبر، بيقول ايه: يا ويلي إذا أودعت قبرا. يقول ياه على اليوم بتاعي لما أخش القبر. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا. فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد. فكان الطين لي فيه لحاق، وكان الترب للرأس وسادا. وجاء السائلان فأجلساني، فأرجو أن أرد وأن أعاد، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، وهل يلقى المحاسب ما أراد. وهل قبري رياض من جنان، فأسعد أن ترى أرضي فسادا. فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أرد وأن أعاد. يضيق القبر شيئا بعد شيء، فتختلف الضلوع ولن تبادى. وقال ربنا سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى.